الحمد لله رب العالمين. إذا ذكرنا بأن الربا على قسمين، ربا المدينات وربا يسمى بربا البيوع. وربا المدينات ينقسم أيضا إلى قسمين، ربا يسمى أنظرني أزد، وأيضا القسم الثاني باع وتعجب. القسم الثاني في الربا هو ربا البيوع، وهذا ينقسم إلى ربا النسيئة، وهذا علمناه، وينقسم أيضا إلى ربا يسمى بربا الفضل. ما معنى ربا الفضل؟ هذا أصله حديث في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، القمح، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح. يبقى كده كم صنف؟ 6 أصناف: الذهب والفضة والبر والقمح والشعير والتمر واضح والزبيب والملح. يبقى هذه 6 إيه؟ 6 أقسام. قال: فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي منه سواء. فإذا اختلفت الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. هنا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر 6 أصناف لا يجوز الأمر أن يكون بالمثل بينهم. يعني في الصحيح من حديث أبي هريرة أن بلال جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بتمر جنيب. تمر الجنيب اللي هو تمر المدينة، اللي هو الجيد جدا، اللي انت لما بتروح المدينة بتشوفه، ده تمر نظيف جدا خلاف التمر ما تقص، التمر اللي هناك التمر اللي عندنا. عشان بعض الناس مثلا يقول لك الصحابة كانوا بياكلوا تمر، التمر اللي زينا ده لا، ده اللي خلاف اللي عندنا خالص. ده اسمه تمر جنيب، تمر جيد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أكل تمر المدينة هكذا؟ هو كل تمر المدينة حلو كده؟ فقال له بلال: لا يا رسول الله، ولكني بعت الجمع بالجنين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: رده فإنه الربا. يعني إيه الجمع؟ فهمنا الجنين، الجمع هو المخلط، التمر المخلط اللي هو الايه، الحلو على الوحش على مش عارف ايه، ابو 2 جنيه على ابو 3 على ابو 10 على اللي هو كده، ده فاهم انت؟ ده اسمه الايه؟ ده اسمه الجمع، مفهوم؟ فبلال عمل ايه؟ كان عنده تمر جمع، وليكن مثلا كان معاه مثلا قول 5 كيلو جمع، خلاص؟ فاراد ان يبدله مثلا بكيلو جنيب، خلاص؟ قال له خد الخمسة كيلو دول وهات لي حاجة ايه، كيلو تمر لكن ايه الجيد، حتى اعطيه للنبي عليه الصلاة والسلام يأكل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: انه الربا. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: بيع الجمع ثم اشتري بالدراهم جنيبا. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام عمل امرين. الامر الاول ان قال له ايه؟ قال له انه الربا، مفهوم كده الكلام؟ انه الربا. الامر الثاني دله النبي عليه الصلاه والسلام على انه يبيع الجمع ثم بعد ذلك يشتري بالفلوس اللي معاه ايه؟ يشتري بالمال الذي معه جنيبا. طيب ليه؟ لان التمر من الاصناف الستة الربويه التي لا يجوز الا التي لا تجوز مثلا بمثل هكذا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: فمن زاد أو استزاد فقد أربى، يعني وقع في الربا. الآخذ والمعطي منه سواء، يعني كلاهما وقع في الربا. يبقى مثلا واحد معاه الأصناف الستة، احنا الأول قلنا ايه عشان ما ننساش؟ الذهب، ها، الفضة، البر، الشعير، التمر، الملح، 6 أصنافهم، خلاص. النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ فإذا اختلفت الأشياء فبيعوا كيف شئتم. دي مسألة هجيلك عليها. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لبلال: بيع الجمع ثم اشتري بالجمع جنيبا، دلنا النبي عليه الصلاة والسلام على أن هذه الأصناف لا يجوز فيها هذه المثلية. إن أنا مثلا معايا شكرتين تمر، خلاص كده شكرتين التمر دول مش كويسين، منهم 10 جنيه ولا 20 جنيه، فأنا عايز أشتري مثلا تمر كويس جدا، بس التمر ده شكارة واحدة، بقول له خد الشكرتين وهات وهات شكارة، حكم ده إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ربا. ليه؟ لأن التمر ده من الأصناف الستة. هل يجوز، هل يقاس على الأصناف الستة غيرهم؟ حدث خلاف بين أهل العلم مش عايز دخل فيه. الصحيح أنه نقف على الستة أصناف فقط، ولا يجوز أن يقاس على هذه الأصناف غيرها، لأن كانت هناك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أصناف كثيرة جدا بخلاف الستة دول. فمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقيد بالستة أصناف، إذن معنى ذلك أن السكوت، السكوت عن غير الستة أصناف في مقام البيان، بيان الربا، يفيد الحصر في الستة أصناف دول. يعني مثلا ينفع مثلا 10 كيلو طماطم رديئة ب2 كيلو طماطم جيدة؟ الجواب يجوز. ليه؟ لأنها ليست من الأصناف الستة، خلاص كده. مثلا 10 فراخ بيضة مثلا بفرختين بلدي، ينفع؟ الجواب ليه؟ لأنها ليست من الأصناف، وكان في فراخ على عهد النبي عليه الصلاة، والنبي عليه الصلاة أكل كما في سنن أبي داود من حديث عائشة وحديث أنس، أكل النبي عليه الصلاة دجاجا، خلاص كده. طيب أنا معايا مثلا لبين عدد 2 كمبيوتر، عايز أبدلهم بلاب واحد، اللاب ده مثلا غالي شوية، اللابين دول مثلا رديئين مثلا، عايز أبدلهم بلاب واحد، ينفع؟ عربيتين بعربية، عمارتين ببيت، 3 أراضي بأرض، يجوز. واضح الكلام كده؟ مطورين بمطور، مش عارف حصانين بحصان، مفهوم؟ ما دام خارج هذه الأصناف الستة واضح يجوز، لأن الأصل في المعاملات الإباحة. لأن أنت لو قست على الستة أصناف هتضيع الأصل في المعاملات الإباحة. فهمت المسألة كده؟ واضح؟ يبقى الأمر قاصر على الإيه؟ على الستة أصناف دول. يعني مثلا أنا عندي 2 كيلو ذهب، بس ذهب قديم، خلاص؟ رحت للراجل بتاع الذهب عايز أبدله، بس قال لي هتبدليه بذهب؟ أبدله بس بكيلو ربع ذهب جديد، ينفع؟ لا. ليه؟ لأن الذهب من الأصناف، من الأصناف الستة، يبقى تقول فيها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في التمر، بيع الذهب القديم ثم اشتري إيه؟ ثم اشتري بالجديد. واضح هذا الكلام؟ وسمعنا وأطعنا للنبي عليه الصلاة والسلام، مفهوم الكلام كده؟ واحد يقول لي ايه؟ طيب مثلا معلش سؤال شويه اتفضل. لو طبعا سمعت وضح، لان لو تطبق مع مسئله الحقائق والاصل في الموقف كله هو الحقائق، هتبقى مفاضله. فاذا سمعنا وطعنا بس كده احسنت. ازيك الله خير، واضح؟ طيب يبقى هنا ليه؟ لانها من الاصناف الست. النبي عليه الصلاه والسلام حينما قال لبلال، قال بيع الجمع ثم اشتري بالجمع ايه؟ جنيبا. بلال مثلا ما قالش للنبي عليه الصلاه والسلام طب ما يا رسول الله، يعني ما قالش مثلا طب ودنك منين يا جوحه؟ طب ما ايه المشكله يعني؟ طب لما الجمع ابيعه وبعد كده اشتري جنيب، وايه الفرق لما مثلا اخد الجمع بالجنيب؟ لا، ما قال هذا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار. شوف في صحيح الامام مسلم وعند أحمد والنسائي، لكن هي من رواية عائشة وأسامة بن زيد وأبي هريرة، لكن لفظ أبي هريرة قال إيه؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال توضأوا مما مست النار. طبعا الحديث هذا منسوخ، نسخ بحديث جابر قال كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار. يبقى الحديث الأول إيه؟ نسخ، خلاص كده. أبو هريرة رضي الله عنه مذهبه الوضوء مما مست النار. ليه؟ لأنه لم يصله الناسخ من حديث جابر، مفهوم هذا الكلام؟ ومن علم حجة على من لم يعلم. مفهوم الكلام كده؟ كويس. يبقى ماذا وراير مرجوح ولا راجح؟ مرجوح، لأن حديث جابر صريح، كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما استمر. لكن الشاهد قال أبو هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام ها توضأوا مما مست النار. فخلاص أبو هريرة بيحدث بالحديث، فقام رجل وقال يا أبا هريرة خد بالك أنت كده سمعت الحديث اهو، توضأوا مما مست النار. يعني إيه مما مست النار؟ يعني أي حاجة تسخنت ها هتتوضأ منها، خلاص كده. فقام رجل وقال خلاص احنا اتفقنا الحديث ايه منسوخ. فقام رجل وقال يا أبا هريرة أتوضأ من الحميم؟ توضأ من الحميم يعني ايه؟ يعني مثلا انا جيت شربت حماية سخنة، شربت حلبة سخنة، ما هي دي مست النار ولا لا؟ شربت قهوة، شربت شاي، مست النار ولا لا؟ مست النار، خلاص كده. لو لم يكن هناك ناسخ لكان سمعنا وطعنا للوجوب نفعلها لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، لكن جاء الناسخ خلاص انتهى الأمر. فهو بيعارض أبي هريرة، حديث أبي هريرة بإيه؟ ده بالعقل، ده دي معارضة العقل للنقل. فبيقول له أنا توضأ من الحميم، يعني حاجة سخنة شربناها نتوضأ منها. أبو هريرة قال إيه؟ قال أشهد بالله أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا. خلاص أدي واحد هيعلمه بقى. قال يا ابن أخي إذا قلت لك قال رسول الله فلا تضرب له الأمثال، ما تشغلش دماغك مع كلامه. ثبت الحديث ولا لا؟ ثبت الحديث. طيب اثنين، الحديث ده وحي ولا لا؟ السنة وحي بالقرآن، يعني بدليل القرآن السنة وحي، مفهوم؟ فإذا كانت وحيا إذا سمعنا وإيه وأطعنا، لأن الإسناد قد صح، خلاص المسألة يبقى هنا نتبع ما فيها كلمة. لكن أراد أبو هريرة أن يعلم، قال يا ابن أخي إذا قلت لك قال رسول الله فلا تضرب له الأمثال. فهم الأصل أنه لا تسخر السنة للوقائع، وإنما تسخر الوقائع للوحي، يعني تنظم أمورك على ما قاله الوحي، ما تخليش الوحي تابع لأمورك أنت. واضح الكلام؟ يعني ما تقولش افهم هذه المسألة، ما تقولش أصل إحنا بقينا كده وكلنا عملنا كده وبقينا نعمل كده. أنت كده هتعمل إيه؟ هتخلي الواقع هو الحاكم على الوحي، مفهوم؟ طب ما هو في ناس كتير مثلا ما بتصليش، في ناس كتير ما بتدفعش الزكاة، في ناس كتير مش عارف كذا، خلاص يبقى هذا واقع مسلم؟ لا، الوقائع لا تكون حاكمة على الوحي، وإنما الأصل أنك تنظم حياتك وواقع حياتك وتسخرها للوحي. أنا بعمل واحد اثنين وثلاثة، طب واحد اثنين ثلاثة دول وجدت في الشرع أني مخالف للشرع، مفهوم؟ ما أقولش بس أنا خدت على كده، لا، ما هو جاء الشرع ليلغي كده دي. ما هو العرب والمشركون كانوا بيعملوا كام حاجة كده، حاجات معينة الشرع يقول لهم ما تعملوش دي ويكرهم على أشياء، ما هي المضاربة كانوا يفعلونها، الشرع إيه؟ أقرهم عليه، صح كده؟ لكن هناك أشياء ينهى نهى عنها. شوف الآية، لما نزلت حرم تحريم الربا لا يجوز الألف جنيه مثلا هتاخدهم أو تردهم لألف وخمسة، نزلت الآية بحرمة الربا، هم عملوا إيه؟ قالوا طب إيه المشكلة؟ إيه اللي فيها يعني؟ أنا هديله ألف جنيه وهاخدهم ألف وعشر، زي ما اشتريت مثلا قميص بعشرة جنيه وهبيعه باتناشر جنيه، ايه الفرق؟ اديته عشرة اخدهم اتناشر، واشتريت قميص بعشرة وهبيعه باتناشر، ايه الفرق؟ انما البيع مثل، ما هدي برضو معارضة العقل للنقل. الله عز وجل قال كلمة واحل الله البيع وحرم الربا. مش هنخش في تفاصيل كتير. انتهت المسألة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرنا يكون لهم الخير من أمرهم. مشيها بدماغك البيع مثل الربا؟ هيقول لك إيه؟ إيه اللي فيها؟ ما هم قالوا كده، قالوا وما فيها إنما البيع بكذا فزدنا عليه كذا، هم قالوا كده، وإنما أقرضناه كذا فزدنا عليه كذا. فنزلت الآية الثانية قالوا إنما البيع مثل الربا، مفهوم؟ قال الله وأحل الله البيع وحرم الربا، مع إن أصلا عقد البيع بخلاف عقد القرض تماما. عقد البيع بخلاف عقد القرض تماما. لذلك الشافعي يقول لك إيه؟ يقول لك الأصل في العقود التعبد، فما يصح في عقد قد لا يصح في عقد. يعني شوف، يقول لك مثلا العقد شريعة المتعاقدين، لا مفيش حاجة اسمها العقد شريعة المتعاقدين، لأن لو كان العقد شريعة المتعاقدين يبقى نحط فيها أي شروط حتى لو كان محرمة، لكن لما كان العقود تكون شريعة الله. هضرب لك مثال، فضل لا، يبقى هنا بقى بتضبط الكلام. ايه معناها؟ الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. لكن اللفظ غلط، العقد شريعة، لان مفيش بيني وبينك كلمة اسمها شريعة، انما كلمة اسمها تراض، تراضي بيني وبينك. فهذا الشرط اللي متراضي بيني وبينك زي مثلا شرط الجزاء، انا وانت حضرتك مهندس وانا عايز ابني فيلا، فبقول لك شرط تسلمني الفيلا دي بعد سنة، وكتبنا عقد على كده. لو سلمتها بعد سنة بعد إذنك هتكون في شرط جزائي 100,000 جنيه، صحيح؟ تراضينا على ذلك، تراضينا على ذلك، المسلمون عند شرطين. الشرط ده يخالف الشرع؟ الجواب لا، بل إنه يوافق، المسلمون عند شرطين. وضحت المسألة كده؟ يبقى كلمة شريعة فقط. أنا هضرب لك مثال، وهنا حدث خلط بين من حرم البيع التقسيط وقاسه على القرض، الذي قالوا بحرمة بيع التقسيط قاسوه على القرض. قال لك ايه؟ قال لك انت بيع التقسيط دلوقتي بتقول له كاش ب1000، تقسيط ب2000، يقول لك طب ما هو كده الالف التاني دي في مقابل الايه؟ في مقابل الاجل. واضح الكلام كده؟ لا، هذا اسمه ايه؟ اسمه عقد بيع، مش عقد قرض. بدليل، انا اضرب لك مثال، انا بقول لك اهو أقرضني 1000 ريال إلى آخر الشهر، أقرضني 1000 ريال إلى آخر الشهر، حكم المعاملة دي إيه؟ آخر الشهر هديهم لك 1000 ريال، هديهمش إيه؟ فلوس. تقول مثلا لا، ده 1000 ريال اللي خدتهم منك من السنة اللي فاتت كان الريال ب2 جنيه، هدهم لك ب2 جنيه على ما خدته منه. لا، الأصل أن القرض يرد بالمثل. خدته منك ذهب أرده لك ذهب، خدته دولار أرده دولار، خدته ين أرده ين، خدته جنيه مش عارف مصري أرده جنيه مصري، خدته فضة أرده فضة. الأصل أن القرض يرد بالمثل، واضح؟ وإلا سيكون فيه مغنم أو مغرم، يا إما هو اللي يكسب يا إما أنت اللي تخسر وهتحصل مشكلة. الأصل أن القرض يرد بالإيه؟ بالمثل. أنا بقول لك أقرضني 1000 ريال لآخر الشهر، خلاص آخر الشهر 1000 ريال أهو، حكم المعاملة كويس جدا. تعال معايا في الشطر التاني، بقول لك بيعلي 100 ريال وهدي لك فلوسهم آخر الشهر. المعاملة دي حرام. حرام ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال إذا اختلفت الأشياء فبيعوا كيف شئتم. خلاص كده؟ اختلفت الأشياء فبيعوا كيف شئتم، شرط إذا كان يدا بيد. يعني إيه إذا اختلفت الأشياء؟ دولار بريال، هبيع لك دولارات بريالات، حكمها ريالات بمصري، حكمها جائز. ريالات بين ين مثلا مش عارف بدولار، دولار مش عارف بايه وحكم ده ايه حكم المعامله دي حلال جائز مفهوم لكن لازم لها شرط سلم واستلم يدا بيد ما اقولكش بعد اذنك انا عايز اشتري 100 دولار 1000 دولار خلاص كده فانت بتقول لي 1000 دولار اهم عاملين كام عاملين كذا بقول لك اخر الشهر الفلوس هتجيلك دي المعامله حرام بالاجماع شوف النص اهو فاذا اختلفت الاشياء الاشياء اللي هي ايه الاصناف السته الاصناف السته دون الاصناف السته يجوز فيها كلا الامرين يجوز ان انا مثلا لبين مثلا بلاب حكمه لكن هديك اللاب ده اخر الشهر حكمه جائز حرام ليه حرام ما اذا اختلفت الاشياء في الاصناف السته اللاب ده الاصناف السته لا ما دون الاصناف السته لا تدخله فيها احنا بنتكلم في الاصناف اذا اختلفت الاشياء فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد اللي هو سلم واستلم انا بقول لك بيع لي الالف دولار دول خلاص كده اقول لك ماشي الالف دولار عاملين كام عاملين كذا بعد اسبوع لك عندي فلوس لا سلم واستلم لذلك مثلا في مكه واحد عايز يغير فلوس مصري خلاص كده فيقول له بعد اذنك انا عايز 1000 ريال خلاص وادي 5000 جنيه مصري لو كنا مثلا ريال ب 5 جنيه ادي 5000 جنيه فيقول له طيب بعد اذنك بس هات ال 5000 جنيه ساعه وال 1000 ريال يكونوا عندك الجواب حرام لا يجوز لان النبي عليه الصلاه والسلام وضع شرط قال ايه اذا اختلفت الاشياء فبيعوا كيف شئتم ماشي لكن وضع شرط قال اذا كان يدا بيد اللي هو سلم سلم واستلم وضعت المساله يبقى شوف المثال الاول بيعني 1000 دولار لاخر الشهر حكمه حرام لا يجوز ليه لانه خالف شرط ايه هو يدا بيد واضح الكلام كده طيب اقرضني 1000 دولار لاخر الشهر حكمه جائز لانه عقد قرض فما يصح في عقد قد لا يصح في عقد الشيخ الالباني عمل ايه بقى قاس عقد البيع على عقد القرض الكلام ده غير صحيح فهمت المساله لذلك ما يصح في عقد قد لا يصح في قد لا يصح في عقد وده بالاجماع المثلين دول بالاجماع ما فيش حد يختلف فيهم لذلك البيع بالتقسيط ده اصله ايه اصله بيع واحل الله البيع الشيخ قال لك لا هذا من بيعتين في بيع ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيع لا كلاهما سعران في سلع وانا لي الخيار مش بيعتين في بيع انا بقول لك بألف جنيه كاش وبألفين قسط دول بيعتين ولا سعران في بيع سعران مش بيعتين في بيع لان لسه اصلا ما بيعش واشتريت وضحت المساله كده مفهوم لذلك الفرق بين عقد البيع وعقد القرض اذن الصحيح ان الاصناف التي فيها تسمى الاصناف الربويه هي الاصناف الايه السته فقط اما ان يقاس على الاصناف السته كل شيء هذا غير صحيح يعني كتابين بكتاب حكمه جائز لانه ليس من الاصناف السته الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه جعل الأصناف الستة يقاس عليها كل شيء يقاس عليها كل شيء يعني فرختين بفرخة ما ينفعش معزتين بمعزة ما ينفعش بقرتين ببقرة ما ينفعش ليه؟ لأن هنا قال لك التماثل لا يجوز فيه مثل هذا فقاس عليها كل شيء طيب ما هو إحنا لو عملنا هنا عملية القياس ها سيضيع الاصل صح كده الاصل في المعاملات الاباحه خلاص كده طيب يبقى انا كده عندي اصل الاصل في المعاملات الاباحه حدث استثناء من الاصل الاستثناء ده ست اصناف صح كده والقاعده الاصوليه التي اجمع عليها العلم لا يجوز القياس على الاستثناء لان انت لو قست على الاستثناء هتضيع الاصل يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال المرأة عورة خلاص كده وسمى النبي عليه الصلاة والسلام قدم المرأة عورة كما في حديث أم سلمة وحديث عبد الله بن عمر. طيب لو أن المرأة هتصلي ورجلها مكشوفة، ها؟ لا، لا يجوز. الستر العورة للمرأة شرط في شروط من شروط صحة الصلاة، لازم إيه؟ تغطي قدميها، خلاص كده؟ طيب الأحناف قال لك إيه؟ قال لك يجوز أن تظهر القدم في الصلاة قياسا على أنها أظهرت الوجه في الصلاة. فهمت المسألة كده؟ قياسا على أنها أظهرت الوجه في الصلاة. طب خليك معايا، إيه الأصل؟ أن المرأة عورة، كويس جدا كده. حدث استثناء في الصلاة كما في حديث فاطمة، يجوز أن تظهر إيه وجهها وهي بتصلي. يبقى الاستثناء ده في الوجه، خلاص كده الكلام. لو أنك أردت أن تقيس على الوجه القدم، أقول لك وانقيس عليها برضو الأطراف، وانقيس عليها الشعر، وانقيس عليها مش عارف إيه، هتصلي من غير حاجة خالص، مفهوم؟ يبقى القياس على الاستثناء يضيع الأصل اللي هو المرأة عورة. وضحت المسألة كده؟ القياس هنا على الاستثناء هيضيع الأصل، ألا وهو أن المرأة عورة. يبقى ما يصح القياس على الاستثناء، مفهوم؟ طيب الأصل في البيوع والمعاملات الحلم، ثم استثنى النبي عليه الصلاة والسلام من المعاملات دي. يعني الأصل أن أي معاملة، أديك 2 كيلو ذهب بكيلو ذهب، 10 كيلو فضة بكيلو فضة، مش عارف 1000 كيلو قمح ب2000 كيلو قمح، الأصل في المعاملات الحلم. لكن جاء الاستثناء في الذهب، الفضة، البر، الشعير، التمر، الملح، يبقى جاء الاستثناء في الستة دول، يبقى الاستثناء ده يبقى باقي الأشياء على إيه؟ على الأصل. فلو قست بقية الأشياء على الستة هتضيع الأصل اللي هو الإباحة، مفهوم الكلام؟ أضف إلى ذلك أنه هل كانت هناك أشياء غير الستة أصناف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب كان فيه، مش كان فيه عنب، كان فيه خضروات، كان فيه كذا وكان فيه كذا، كان فيه. طيب لماذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكرها؟ إذا تركها، تركها إيه؟ مع قيام المقتضي وعدم المانع، يبقى الترك سنة والفعل بدعة، لأن ده كان موجود على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فمعنى أن يترك بقية الأصناف يبقى ده مقصود، ومعنى أن يعين الستة دول يبقى ده مقصود. معنى أن يعين الستة ويسكت عن غيرهم، يبقى السكوت عن غيرهم في مقام بيان الربا يفيد الحصر في الستة دول. وضعت المسألة كده؟ مفهوم؟ السكوت في مقام البيان يفيد الحصر، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، إذ لو كان غيرهم هيبقى فيها ربا، والربا كبيرة من الكبائر، لكان النبي أن يبين. فلما لم يبين علم أن هذه الأصناف فقط التي يدخلها الإيه؟ التي يدخلها الربا. يجي رمضان مثلا، خلاص؟ والرمضان طبعا البلح والكلام ده، أنت حضرتك معكش فلوس عشان تشتري بلح، واضح الكلام كده؟ عشان تشتري بلح، فبتقول لي عايز طن بلح والفلوس بتاعتك بعدين، حكم المعاملة لا يجوز. ليه؟ أحسنت، لأن هنا من الأصناف الستة، المال من الأصناف الستة، والتمر من الأصناف الستة، اختلفت الأشياء ولا لا؟ تمر بمال، صحيح؟ بيعوا كيف شئتم، لكن بشرط يدا بيد. طيب خليك معايا بقى، أنا بعد إذنك عايز منك طن طماطم، خلاص كده؟ بس هديك فلوسهم بعد شهرين، حكمه يجوز لي لأنه ليس من أصناف ستة. وضحت المسألة كده؟ مفهوم؟ يبقى ممكن المسألة كده تعرف تحكمها أن الربا في الفضل إنما يدخل في الإيه؟ يدخل في هذه الأصناف، تسمى بالأصناف الربوية، مفهوم؟ يبقى لما يجي حد يقول لك الربا حصل فيه خلاف، بتقول له الخلاف فين؟ فأنظرني أزدك ولا في ربا الفضل؟ ربا الفضل؟ ما يضحكش عليك ويقول لك ده في خلاف وعايز ايه يمشي مسائل القروض الربويه والى اخره، مفهوم؟ لا. وهذا الذي مضى مذهب جماهير من اهل العلم، مذهب طاووس او محمد بن حزم وغيره من اهل العلم، على ان الاصناف السته، وهذا مذهب الشوكاني والصنعاني على ان الاصناف، ومذهب الالباني ايضا على ان الاصناف السته فقط هي التي تدخل في ربا الايه، في ربا الفضل، وما دونها ما يصح القياس، ما يصح القياس عليه. وضعت المساله كده زي مثلا ايه، نهى النبي عليه السلام عن نبذ التمر والزبيب. يعني انت مثلا تمر، كوبايه ميه اهي، هتحط فيها تمر وحط فيها زبيب. النبي عليه السلام نهى عن وضع التمر مع الزبيب، قال وليشرب فردا. عايز تشرب تمر وزبيب؟ لا، اشرب تمر لوحده واشرب زبيب لوحده. بعض اهل العلم قال لك العله ان الزبيب مع التمر بيسرع الاسكار، وبعضهم قال لك العله كذا، ليس لنا ذلك، كفى بنهي النبي عليه السلام عله، خلاص ثبت الحديث في الصحيحين من حديث ابي هريره، خلاص يبقى سمعنا وطعنا. هل ينفع مثلا اقيس على الاثنين دول غيرهم؟ يبقى ما ينفعش مثلا نحط موز مع فراوله، ها، او نحط مانجا مع لبن، او لبن مع تمر، ها. بعض اهل العلم قال لك ايه؟ قال لك يبقى لا يصح اي خليطين في خليط، اي خليطين، مفهوم هذا الكلام؟ اي خليطين، قال لك ما يصح. لكن هذا غير صحيح، لان الاصل في المشروبات الحل، الاصل انك تحط بقى موز مع فراوله، فراوله مع بتنجان، بصل على مش عارف بلح، عجوه على، انت عارف مصر بقى، اي حاجتين يحطوها، فاهم؟ يقول لك الله اكبر، شوف اللي بيخترعوا حاجات، يقول لك تبارك الله، بص مشروب جميل جدا. يعني تخش مثلا عند واحد بتاع عصير تلاقي كاتب لك رضعه القرد. ايه رضعه القرد؟ ايه والله انا قارئها، يعني انا قارئها، انا قارئها، قول رضعه القرد، ايه رضعه القرد؟ طب انا هشرب حاجه؟ طب بالله عليك، يعني انا لا ادخل له اقول له اديني رضعه القرد؟ يعني انا شكلي كده ينفع؟ حاجة غريبة جدا. ايه والله، يعني والتاني يقول له مثلا اديني مشروب كاتب عنده كده رضعة الاسد. طب والاسد بيرضع؟ انا كقارئها، يعني انا لو ما كنتش بقول له انت بتبيع الحاجات دي؟ بيقول لي كل الحاجات دي موجودة حضرتك. واحد شحط يقف جنبي يقول له اديني شوب كبير رضعة القرد، تبص له كده ده يفصل منك ثلاثة، وعايز رضعة قرد، يعني مش رضعة بني ادم، لا قرد كمان، يعني شوف الانتكاسة. فتلاقي في مصر حاجات ايه، اي حاجتين يخشوا في بعض ويحلها لك قوي، فاهم؟ يعني يحلها لك، اي حاجتين يخشوا في بعض ويحلها. فاكر انت زمان لك قلت سمك تمر ومش عارف تمر هندي ومش عارف ايه وكلام ده؟ لا، ممكن تلاقي اللبن مع السمك مع التمر، فاهم؟ في مصر اي حاجة. فهل لا يصح كلا خليطين في خليط؟ لا يصح، لان الاصل الايه، الاصل الحل. وقول النبي وقول ابو هريره نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن خليطين في خليط، بين ان هو التمر مع الزبيب في الماء. وضحت المساله كده؟ لو خليطين في خليط يبقى ما ينفعش اشرب شاي بلبن بقى، صحيح الكلام؟ وانت عارف الجماعه المصريين لازم كوبايه شاي بلبن الصبح ومش عارف ايه والكلام ده. خليطين في خليط ما ينفعش بقى يحط الطحينه على وروح حاجات غريبه جدا، مفهوم؟ لا، الاصل ايه في المشروبات الحل والاباح، عشان الجماعه اللي يقول لك انت حرمت كل حاجه، لا والله ما حرمنا حاجه، ده الاصل الحل. شوف كم عصير بيشربوه، الحرام ايه؟ مسكر، ده فيه الاسكار ما تشربوش، خلاص. لكن الاصل ايه؟ شوف الاف المشروبات، خلاهم يعملوا رضعه الاف المشروبات، مفهوم؟ فالاصل ايه؟ يبقى التمر والزبيب ايه؟ هذا لا ينبذ. اذا يقاس عليهم غيرهم؟ لا، لان الاصل الحل. يبقى القياس على الاستثناء لا يجوز، لانه هيضيع الايه، لانه هيضيع الاصل. واضح الكلام؟ نقوم بذلك، انتهينا من ايه، انتهينا من مساله، من مساله الربا. عايز تقول حاجه يا معلم؟ اتفضل. بعض النساء مثلا على اخويا الشاب حاله مثلا 2 جرام مثلا، كويس، لا ما تدفعش فرق. النبي صلى الله عليه وسلم قال لي بلال ايه؟ قال له بيعي الجمع واشتري به جنيبا، يبقى تعمل ايه؟ لا مش اكلناها بعد، ما اسمهاش بعت، لا ما اسمهاش بعت. البيع اعطاء مال واخذ سلعه، ده اسمه البيع. لكن انا ما عملتش بيع، ده اعطت ايه؟ فارق. كويس. انا معايا، انا همثل لك، انا معايا مثلا ايه، مع المراه مثلا معاها حلق، الحلق ده عامل مثلا 5000 جنيه، هي عايزه مثلا كولي عامل مثلا 10000 جنيه. فبتقول له بعد اذنك المعامله الصحيحه، بتقول له اشتري ده بكام؟ يقول لها انا اشتري منك ب 5000 جنيه. طيب خلاص انا بعته لك، مفهوم الكلام؟ اشترى. طيب بعد اذنك الكولي ده بكام؟ الكولي ده عامل 10000 جنيه. خلاص كده؟ طيب انا عايزاه، وادي 5000 جنيه زياده على 5000 جنيه، يبقى انا كده بعت. ده اسمه البيع. لكن لما اجي اقول لك الغويشه دي عامله 5000 جنيه، دخلها لي في هذا الشيء اللي هو عامل 10000 جنيه وخد 5000 جنيه فرق، هذا لا يسمى بيع للاول، وانما يسمى عمليه شراء فقط للثاني. واضح؟ البيع، ما تعريف البيع؟ مبادله مال بمال على شرط التراض. مفهوم؟ مبادله مال بمال على شرط التراض، المال اللي هو كانوا يسموا كل بضاعه اسمها مال. يعني دي بضاعه اسمها ايه؟ دي في الفقه اسمها مال. واحنا ذكرنا تقسيم المال الى مال ظاهر والى مال والى مال باطن. المال الظاهر اللي هو ايه يا سليمان مالك؟ فوق كده. ها؟ المال الظاهر ما كان ظاهرا من عقارات وبهيمة انعام، معك سيارات، معك مش عارف اراضي، معك عماير، اسمها مال ظاهر لانها فلوس، صحيح؟ فمال ظاهر. المال الباطن الا وهو المال الذي في جيبك انت، ده تقسيم اصطلاحي بين اهل العلم، وهذا لا يخالف الشرع في شيء. اسمه مبادلة مال بمال، فلوس بكتاب، الكتاب ده اسمه اصلا ايه؟ مال، لانه بيبيع ويشتري، مفهوم؟ مبادلة مال بمال على شرط التراضي. هل هنا عمل مال بمال؟ مبادلة مال بمال؟ لا، هنا ما بدلش حاجه، ده قال له خد دي وهات الايه؟ وهات الفرق. كويس، تبيع اللي معاها؟ ايوه، وخد الفرق. هي كده ما بعتش، هي كده ما بعتش، هو ما اشتراها، هي ما باعت اصلا، هي دخلت دي في دي وخدت الفرق، لكن ما باعت. لا، ما سمى بيع، البيع مبادله مال بمال على سبيل التراضي، هنا كده ما بعتش. بلال، لا لا، دي مسألة تانية خالص. هو بيتكلم في حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. لا، دي مسألة تانية خالص. هل يثبت البيع بمفارقة المجلس، واضح، أم يثبت البيع بمفارقة الأبدان؟ هل الأبدان أم بالكلام؟ دي احنا اتكلمنا فيها، لكن احنا بنتكلم في ثبوت البيع نفسه، في ثبوت كلمة بيع، معنى بيع نفسه. خلاص كده، دي في ثبوت معنى بيع. هل هذا يسمى بيع؟ الجواب لا، لا يسمى في الشرع بيع، لأن البيع في الشرع مبادلة مال بمال على سبيل التراضي. واضح الكلام كده؟ طيب اتفضل، عشان بس حتى ناخد لو قاعدة واحدة بس. لا لا، لا يشترط هنا، لا يشترط هنا، لأن مثلا أنا ممكن أشتري منك حاجة وأقول لك مثلا على دلوقتي مثلا أنا اشتريت منك الذهب، خلاص احنا اتفقنا على أمر البيع، يبقى هدى، مفهوم؟ وادي 5000 جنيه على البيع الأول، مفهوم؟ الاتفاق اسمه بيع. عندك في الحديث اللي رواه النسائي من حديث خزيمة بن ثابت الأنصاري، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأعرابي بعني هذا الخيل، هذه الخيل، فقال بعتك إياها. خلاص واتفقوا عليها، النبي عليه الصلاة والسلام ذهب يأتي بالإيه؟ يأتي بالمال. الأعرابي واضح إن هو جاله فلوس أكتر في الإيه؟ في الخيل، فراح بيعها، مفهوم؟ حديث صحيح. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول له ألم تبعني الخيل يا أعرابي؟ يقول له أنت مش بعتني، خد بالك، سماها النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ بيعا. قال ألم تبعني؟ قال ائتني بشهيد. الله، ائتني بشهيد؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك ألم تبعني؟ بيقول له ائتني بشهيد. فقال خزيمة: أشهد أنا يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بما يا خزيمة؟ بما تشهد؟ أنت ما شفتش حاجة. فقال: بتصديقك. يعني أنا أصلا بس أصدقك فيما ينزل من السماء، مش أصدقك في بيعة، مفهوم؟ قال: بما يا خزيمة؟ قال: بتصديقك. فجعل النبي شهادة خزيمة بشهادة رجلين، مش الأصل في الشهادة أنهم برجلين، لا، خزيمة لو شهد هو برجلين، مفهوم؟ فالشاهد إيه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الاتفاق إيه؟ سماه بيع. خلاص انت خدت الكلية عامل كام؟ عامل الغيشة دي كام؟ الله 5000 جنيه. لا معلش انا عايزة دي ب6000 جنيه، دي كانت واقفة عليا. فضلوا يتكلموا مع بعض، وقفنا على 6000 جنيه. خلاص 6000 جنيه، خلاص ماشي 6000 جنيه. هات لي بقى الايه؟ يلا بيد ايه؟ طيب ما احنا خلاص، ما احنا اتفقنا. ايوه ما اتفقنا، المال لو انا اردت ان اخذ المال الان وامشي اخذه ولا لا؟ لاحظ، خليك معايا. لو انني اتفقت على المال، اتفقت الان على المال، لو اردت ان اخذه الان يدا بيد هنا، اذا كانت السلعه بمفردها اتفقنا على 6000 جنيه، 6000 جنيه هجيبهم لك بكره، لا يجوز. لكن انا ان اردت ان اخذه الان هاخذ المال الان، لكن انا اريد ان اخذ شيئا، ان اخذ شيئا اخر، فادخلته فقلت خلاص 6000 وادي عليهم 4000 جنيه وهات الايه؟ وهذا الشيء الثاني. أنت ظننت إيه؟ يدا بيد. هذا إذا كان بيع مفرد، يعني لذلك لا يجوز بيع الذهب بالتقسيط. أنت دخلتنا في مسألة بيع الذهب بالتقسيط، لا يجوز. لذلك سوق الذهب كله قايم على القصة دي، سوق الذهب كله قايم على بيع التقسيط. عايز منك تمن كيلو ذهب، ربع كيلو ذهب لغاية آخر السنة، لغاية لما بيع، لا يجوز بيع الذهب بالتقسيط، لا يجوز. ليه؟ لأنه من أصناف الستة وليس يدا بيد. لكن هنا أرادت أن تأتي بشيء، أن تشتري شيء آخر. لو أرادت خلاص هتبيع دي وهتمشي، هتاخد المال ولا لا؟ تاخد المال. لو هتبيع دي ومش تاخد المال، أو لا مثلا بعد ساعة أو بكرة، لا يجوز. لكن أنا أن أردت أن أخذ المال سأخذ، واضح؟ لكن أنا خلاص عامل 6000 جنيه، خلاص اتفقنا عايز تاخديهم، لا خلاص خلي 6000 جنيه وأنا إيه؟ أدي كليهم، كلية عامل 10000 جنيه، أدي 4000 جنيه كمان، يبقى كده 10000 جنيه الكلية. وضحت المسألة كده؟ مفهوم؟ يعني اتفقنا الايه؟ اتفقنا خلاص، انا اذا اردت ان اخذ المال هاخده وامشي، خلاص. لكن حددنا السعر، خد بالك في تفصيل، ما انا ممكن احدد السعر 6000 جنيه، طب تعالى خديهم بكره، لا يجوز، مفهوم؟ طيب 6000 جنيه دلوقتي، لا خلي 6000 جنيه وعليهم 4000 اهم وهات الايه؟ الكليه. اصلا انا بعت ولا لا؟ الاصل انا بعت، مفهوم هذا؟ حتى اختلفوا في مساله الشيك، الشيك هل يكون مقام المال ام لا؟ حدث فيها خلاف، هل الشيك يكون مقام المال؟ يعني لازم يدفع الفلوس ولا ممكن يديله شيك وهو يروح يصرف، مفهوم؟ طيب لذلك ننتهي من مساله الربا.